عبده إليها من المسجد الحرام ذكر فيها. والسنة أيضا كتب السنة كلها يعني ذكرت هذا، لأن الإسراء والمعراج من العقيدة لا بد الإنسان يعني يؤمن به ويعتقده. فالحاصل أنهم امتحنوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله أنه نجح في الامتحان، رفع الله إلى بيت المقدس حتى كأنه يراه ويشاهده، كأن المسجد قدامه، شبابيك واحد واحد وأبوابه كأنه يشاهد تماما. ولا نستغرب هذا، الله على كل شيء قدير. وسأضرب لكم مثلا بسيط الآن، التلفاز الآن وهو مصنع البشر الآن، ليس الآن يجي يقع الحادث في أمريكا ولا في الصين ولا في اليابان ولا في الشمال ولا في الجنوب، ويظهر الآن مثلا شاشة التلفزيون الآن شاهدون الآن ولا لا، هذا مصنع البشر. فقدرة الله فوق هذا كله، الله على كل شيء قدير. آمنا بالله وما جاء عن الله، صدق الله ورسوله. فالحاصل ليعنينا أنه أن هذه الصلاة لعظمها وفضلها وشرفها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة وبدون واسطة. تكاليف، جميع التكاليف والشرائع جميع التكاليف والأوامر التي أمر بها الرسول والنواهي فرضت عليه في الأرض بواسطة جبرائيل عليه السلام، لكن هذه أي الصلاة لعظم شأنها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة. وهذا يا إخوان شيء متفق عليه، ما هم محل إشكال ولا تردد، يجب على العبد أن يصدق به. الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجاءت السنة متواترة ومستفيضة، مستفيضة ومتواترة بأنه أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده يقظة لا منام، وأن الله فرض عليه فوق السماء السابعة الصلوات الخمس. هذا شيء متفق عليه ومحل إجماع بين علماء المسلمين، واضح. الحاصل أن في اليوم الثاني، في صبيحة اليوم الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة، جاء جبرائيل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة أمر عظيم، فلا بد لأن يتعلم الرسول حتى يعلم ويعلم الأمة، لا بد من تطبيق عملي. فجاء جبرائيل وأما النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به الظهر حينما زالت الشمس على الزوال، مثل صلاة الأمر العظيم ظهر على الزوال بالضبط. وصلى به العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، يعني طوله، لأن سبت لك عصا ورميتها إذا هي ظلالها طولها دون فيء الزوال. وصلى به المغرب حينما غربت الشمس، مثل الآن حالك الآن غربت الشمس أبدى العصر. وصلى به العشاء حينما غاب الشفق كحالتنا الآن في الحرم. وصلى به الفجر حينما برق الفجر كحالتنا الآن في الحرم. وفي اليوم الثاني صلى به الظهر في آخر الوقت حينما صار ظل كل شيء مثله، يعني بيدخل وقت العصر. وصلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثليه طوله مرتين. وصلى به المغرب قبيل غيبوبة الشفق. وصلى به العشاء بعد ثلث الليل أو منتصف الليل. ثم قال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. ترتيب، أو بكلام فلان العلام، جبريل هو المعلم، والرسول عليه الصلاة والسلام تعلم منه الأوقات، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغها للأمة لا إله إلا الله، عناية بهذا الركن العظيم الذي ضيعه كثير من أبناء المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية، ويحفظنا وإياكم بحبه، ثبتنا وإياكم على قوله تعالى. وقد حاضر قبل الآن بختم الكلمة وآخر أسئلة. وقد أجمع أهل العلم على أن من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، كافر، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله وتبين منه زوجته إلا إن الله من عليه تاب. وأما من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، يصلي يوم ويوم ما يصلي، فرض يصلي فرض ما يصلي، هذا اختلف أهل العلم فيه على قولين. القول الأول أنه لا يكفر وأنه يعزر من قبل الإمام بما يراه رادعا. الثاني أنه يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال شقيق بن عبد الله التابعي الجليل متفق على جلالته: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا القول يرجحه المحققون من أهل العلم، يعني يكون هذا القول هو الراجح لهذه الأدلة، لكن لا يقتل حتى يستتاب 3. وطبعا الذي يتولى استتابته والتحقيق معه والأمر بقتله إمام المسلمين أو نائبه، يعني ما هم معناه كل من شوى لما أصلي يقتل، لا، كانت سد الفوضى بين الناس. لكن هذه الأمور مرجعها الولي الأمر وإلى نواب ولي الأمر كالقضاة، القضاة الشرعيون، فإنهم يتولون هذه المهمة ويقررون عليه ما يستحقه من الجزاء، ولي الأمر ينفذ ذلك. هذا حكم تارك الصلاة. أما من حافظ على الصلاة فله أجر عظيم عند الله عز وجل. أول ما ينظر يوم القيامة من أعمال العبد صلاته، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن ردت الصلاة رد سائر العمل، رد عليه سائر العمل. ثم تكون الأعمال على هذا المنوال: إن قبلت الصلاة نجح، وإن ردت رسب. ولهذا جاء في الحديث: لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. نعم، معلش دقيقة بختم الكلمة وبعدين بأخذ الأسئلة كلها من الأخوات. الآن يعني توصلنا، عرفنا الآن يعني معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعلمتم الآن متى فرضت الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها في السنة 10 من الهجرة بعد مضي 10 سنين، وأنها فرضت عليه في السماء بدون واسطة، وأنها أول ما فرضت 50 ثم خففها الله فضلا منه وإحسان وتيسيرا وتخفيفا على هذه الأمة، وأن من جحد وجوبها كفر، ومن تركها تركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر، في أصح قولي أهل العلم. وعرفنا الأدلة على ذلك، وإن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة أتناول معاني بقية هذا الحديث الشريف المنيف. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول والتوفيق والثبات على دينه، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم يا عبد، بس خلكم بالنظام عشان تستفيدون جميعا. أنا أعرض السؤال، إذا قال السؤال أنا أعرض عليه. رأيت من سبب المرو وروحت حللت من الأحرام ونسيت أوص شعرتين ما خول الشرع. إذا استا يا بيك يسأل الأخ ويقول إنه دخل محرم، أليس كذلك؟ أيوة. وأنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لكنه ما قص. أيوة. هنا ترك واجب واجبات العمرة، عليه أن يسارع ويلبس ثياب الإحرام ويقصر الآن، ولا يكتفى بأن يأخذ شعرتين، لا بد أن يعم أكثر الرأس أو جميع الرأس بالتقصير، يعني ما يكفي شعرتين منه أو شعرتين منه، لا بد أن يعم الرأس بالتقصير أو يحلق، فهمتني؟ لكن التقصير هنا أولى لك حتى يكون الحلق للحج إن شاء الله تعالى نظرا لقربه. يعني يحرم تاني؟ إيه، يلبس ثياب الإحرام. وين هو محرم؟ الحين يعتبر محرم. والآن لا، هو الآن في حكم من محرم، يعني بس هو حل إحرامه ما يجوز له الحل. لكن هنا سؤال، هل زوجته معه؟ أصابها بعد الحل؟ لا، خلاص الحمد لله. أيوة. إذا ما السبادر على يلبس ثياب الإحرام يقصر ولا على شيء. يعني يطوف ويسعى وبعدين. لا ما يطوف شيء من حلال. طاف وسعى خلاص. يلبس الإحرام ويقصر. هو الآن يعتبر محرم حكما. يعني لبس الثياب غلط. والآن يعتبر محرم إلى حد الآن. لبس الثوب خطأ. لكن نظرا لجهله يعفى عنه. لكن ما يجوز الاستمرار. يبادل الآن. أيوه. إيه. كان الآن يسمع الكلام فعليه أن يصلي ويروح على طول. يلبس ثياب الإحرام وبعدين يقصر. أو يروح الآن قبل أن يصلي. يروح الآن ويلبس ثياب الإحرام ويقصر. يروح السحر الإحرام تاني. تحرم تاني. لا ما يحتاج. هو محرم هداك الله. بس يلبس ثياب الإحرام يقصر بس. تلبس الثياب وقص شعرك بس. بس. بس مو شعرتين. تعم اكثر الشعر يعني ايه ايه كل شعر كله. واحد واحد يا اخوان واحد معنا في الباسة واحد ست مفردة في الحج يعني. ماشي سلاحة خلكم يا اخوان خلكم معنا رحمكم الله. واحد ست مفردة بالحج ماشي فعندها منع شرعي اللي هو الحج يعني فطبعا ما منش طوف القدوم طوف هي الان محرمة بالحج هي جاي مفردة هذه يسأل الاخ ويقول ان هذه امرأة قدمت مفردة في الحج وجاءت العادة الشهرية ولم تطوف بعد يسأل ما الحكم الجواب أنها أولا ما دامت مفردة فلا يجب عليها طواف لكن إن طهرت قبل الخروج إلى منى فتغتسل وتطوف طواف القدوم تطوف إذا طهرت قبل يوم قبل الخروج إلى منى فعليها أن تغتسل وتلبس ثياب يعني تلبس ثيابا يعني طاهرة ثم تطوف طواف القدوم وإن سعت معه فلا يلزمها سعي مع طواف الإفاضة وإن أخرت السعي مع طواف الإفاضة فلا شيء عليها فلا مانع منه الحاصل إن ما عليها طواف واجب هذا طواف القدوم سنة إن طهرت قبل يوم التروية فإنها تغتسل وتطوف ولا ما يجب عليها فهمتني؟ بلغها بها نعم يسأل الأخ عن معنى الآية الكريمة الحج أشهر معلومات أنا ببين لك أحد طول أحد جاي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أم الرفث معناه إتيان النساء ودواعيه الجماع ودواعيه هذا ممنوع منه الإنسان إذا كان محرم أما إذا حل الإحرام بعد العمرة وكانت معه زوجته فلا مانع من إصابتها هذا إذا حل الإحرام يعني طاف وسعى وقصر أو حلق حل إحرامه خلاص يصبح حلال كأنه لم يحرم يجوز له الطيب ولبس المخيط وقص الأظافر والشعر وإتيان الزوجة إذا كانت معه هذا معنى فلا رفث وأما الفسوق فمعناه المعاصي والذنوب هذه ممنوع من الإنسان في مكة وفي غيرها لكن في الحرم وحالة الإحرام أشد وأعظم لأن الحرم أيها الإخوة كما أن الحسنات فيه مضاعفة فالسيئات فيه معظمة يعني سيئات الحرم ليست كسيئات غيره وهكذا كل زمان فاضل أو مكان فاضل الحسنات فيه تضاعف إذا السيئات تعظم ولهذا قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يعني اللي يهم إن يفعل سيئة في الحرم ولو ما فعلها يكون عليه إثم ومتوعد بهذه العقوبة بخلاف غير الحرم لو هم بالسيئة وتركها لم تكتب له سيئة كان تركها خوفا من الله عز وجل كتبت له حسن أما في الحرم فلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم هذا ولا فسوق ولا جدال الجدال معناه المراء والنزاع والخصومات في غير الحق يعني لا تنازع واحد مثلا ولا تجادله ولا يصل يعني يجب أن يكون عندك احترام وتقدير لهذه الأماكن المقدسة فلا تجادل ولا تخاصم ولا تؤذي أحدا وإن كان الأذى ممنوع حتى في غير الحرم لكن في الحرم آخر وإذا كان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعرض شوكه الشوك نفسه ما يبقى ولا يختلى خلاه يعني الحشيش ما يؤخذ ولا ينفر صيده. الصيد الآن اللي هو الحمام وغيره والغزلان والأرانب ما تنفر. إذا كان هذا الحيوانات مطلوب أنها تكون آمنة واسعة وأنها لا تنفر ولا تؤذى، فما بالنا بأذاء المسلمين والتعدي عليهم في حرماتهم ودمائهم؟ لا شك أن هذا أعظم. حرمة المسلم، المسلم حرام دمه وحرام ماله وحرام عرضه. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الحاصل أن المسلم ينبغي له أن يكون عنده تقدير واحترام لقدسية هذا الحرم. يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ماذا يبدأ الحج وماذا أفعل؟ يبدأ فيه من يعني ماذا أبدأ الحج يعني وحضر عن منه؟ الحج يبدأ بالإحرام يوم 8، يعني يحيى وتسل يلبس ثياب الإحرام بدون طواف ولا سعي، على طول يطلع منها على طول، ما يلزمه هنا لا يطوف ولا يسعى بعد الإحرام، وإنما على طول يخرج إلى ميناء يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، يقصر الصلاة الرباعية ويجلس في مكانه يذكر الله يلبي يهلل يكبر. إذا أصبح طلعت الشمس مشى إلى عرفة. هذه السنة. لا ما في حاجة يعملها أبدا، ما هناك شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام الذين كانوا محلين معه في الأبطح وكان ساكن في الأبطح أحرموا من هناك ومشوا على طول إلى ميناء، ما دخلوا مكة. العربيات ما يمكن تمشي إلا أصلي الظهر والعصر والمغرب والفجر على حسب التيسير. هذه أصلها سنة، سنة من سنن الحج، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا إثم عليه. اللي هو المبيت في ميناء ليلة 9 والصلاة هناك. نعم نعم. أصل الموضوع هو أول دخل مكة محرم طاف للقدوم وسعى وقصر انتهت العمرة، هذه عمرته انتهت كذا، راح زيارة المدينة، جاء من المدينة محرم بالحج ولا محرم بعمرة؟ إذا جاء محرم بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر مثل شغله الأول. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا خلك معي، إن تمكن هو إن كان إنه مشترط عند الإحرام قال ما حلي حيث حبستني فله أن يحل ولا شيء عليه، وإن كان ما اشترط يبقى على إحرامه، فإن جاء يوم 8 وهو على حالة ما شفي ما يقدر يعني يطوف ولو محمول ما عليش، فإنه حينئذ يحرم بالحج، يعني ولا يحتاج إلى اغتسال ولا شيء، يدخل الحج على العمرة ويكون قارن ويطلع الميناء مع الناس وإلى عرفات ويكمل الحج ولا منه إن شاء الله شفي طواف وسعى. لكن إن كان مشترط وهو يحب أنه يتحلل ولا عد في نيته يحج ولا يعني يروح، إن كان قال عند الإحرام فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني فله أن يحل ولا شيء عليه. الواحد هو حال، لكن الأولى له إنه ما دام يعني جاء إلى مكة إنه يدخل الحج على العمرة ويروح يصير قارن، ولا أظن إن شاء الله عليه. هو الآن في المستشفى ولا في بيته؟ الشيخ اللي جاب العمرة من المدينة على كل حال هو هذا الحكم فيه. نعم جاب العمرة من المدينة وجانينا وراس متى ودوخ النهار يعودي في التمية في يعودي يحرم هنا ولا يحرم في يحرم ايش هنا يحرم لأي شيء؟ يحرم للحج. يسأل الأخ ويقول الشخص الذي أتى بعمرة إيه؟ ثم أراد أن يحرم الحج من أين يحرم؟ إيه هذا سؤال. بارك الله. الجواب للجميع إيه؟ يحرم من منزله في مكة أو في أي مكان منها، ولا يلزم يروح للميقات ولا يخرج للحل، وإنما يحرم في مكة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث المواقيت حتى أهل مكة من مكة. أما إحرام الناس من التنعيم اليوم فهذا للعمرة. الشخص اللي في مكة إذا أراد يعتمر لابد يطلع للحل ليجمع في عمرته بين الحل والحرم كذا. وأما إذا كان بيحرم بالحج يحرم من منزله والحمد لله ولا يلزمه يجي للحرم الكعبة يطوف بها ولا يلزمه يعني شيء آخر أبدا على طول يحرم ويمشي على بركة العمرة. تصح المين بقى سنة العمرة تصح المين العمرة هي كل أحد يعني الواحد لما يحب ينوى عمرة ينوى لأمه ولأبوه لمين تاني مثلا ليه يا ها؟ أي شخص يريد يعني اي شخص يعني اي شخص تنويها من الميقات عند الميقات نعم يحرم وينوي العمرة لاي حد اي نعم نعم يلبي عن فلان حاضر حاضر لاي شخص كان جاره ايه كان جاره جاره بس اذا كان متوفر لا تستعجلون يا اخوان ايش لا شوي شوي خلوكم معنا لا تشوشوا يعني جاري ممكن ما عليش لحظة اذا كان جارك متوفر فانت لا مانع تعتمر له إذا كان حي واستأذنته أو طلب منك تعتمر له لا مانع يعني هذا عمل لا بد من إنابة لازم يكون مفوضني إيه وإلا تدعو له إن شاء الله تعالى تدعو له إن شاء الله واحد وزقت في الحق عم الشيخ لو عليه هدي وزقت عليها هدي نعم كل واحد كل واحد عليها كل واحد عليها يسأل الأخ ويقول إذا كان الإنسان معه زوجته فهل يكفيهم هدي واحد أو كل واحد له هدي الجواب أن الهدي على كل واحد منهما هدي عليه أن يذبح شاة خروف مثلا أو يشترك مثلا في سبع بقرة أو سبع بدن كل واحد ما في مانع إن شاء الله ما في مانع ما في مانع ما في مانع استريح استريح استريح رجل رجل استريح تسمع عشان ما شوفه استريح هرجو لابد من إنابة برضو في العمر إيه إيه إيه نعم ها نعم إلا إذا كانت متوفاة لابد من تكون موكلا إيه إيه هذا أنت لك يعني ينزع عليه إيه ولا تدعو لها ما خالف دعها ما يحتاج ما تفعل دعها لا بس أقول إن كانك بتعتمر عنها لابد أن تكون أنابتك وإلا إلا إذا كانت متوفاة أما الدعاء تدعو لها ولا ما أنابت وهي إن كانت مريضة ولو كان تدعو لها دعا من حق نعم شير. إنسان نوى حاضر حاضر إنسان أحرم من الميقات نعم متمتع فلما جاء وطاف حول الكعبي دخل من داخل حجر إسماعيل ولم يكن يعلم كان جاهلا فبعدما علم وكان قد تحلل من إحرامه ماذا علم بعد أن تحلل من إحرامه هو اللي سأل لحظة يسأل الأخ أبسأل قبل فحمت هذا الحاصل الأيام ذي بعدما تحلل معه زوجته أصابها ولا ما أصابها خلاص الأمر سهل اسمعوا جميعا يسأل الأخ ويقول إنسان دخل مكة محرما بالعمرة وطاف بالبيت العتيق إلا أنه في أثناء طوافه يدخل ما بين الحجر وما بين البيت يدخل ما بين خلي الحجر عن يمينه والكعبة عن يساره يمشي أخسر له لنظره جاهل ما يعرف الحكم فما حق وبعدين سعى وبعدين قصر ورتب انتهى وحل إحرامه يسأل هل هذا العمل صحيح ولا غير صحيح اسمعوا جواب الجواب أن الحجر يعتبر من البيت أو أكثر الحجر من البيت ستة أذرع ونصف أو سبعة أذرع إلا قليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألت عائشة أن تصلي في الكعبة المشرفة قال لها صلي هنا فإنه من البيت يعني الحجر وذلك أن قريش لما قصرت بها النفقة تركت بعض البيت اللي هو الحجر هذا ما دخلته في البناية بنت هذا من دونه واستقر الأمر إلى الآن الحاصل أن ما يصح الطواف إلا إذا طاف بالبيت والحجر جميعا خلى الكل على يده اليسار وطاف سبع مرات على الجميع وبناء عليه الشخص الذي عمل هذا العمل طوافه غير صحيح وإذا كان الطواف غير صحيح فالسعي أيضا كذلك غير صحيح وعليه يلزم عليه أن يعيد لبس الإحرام مرة أخرى ويطوف من جديد سبع مرات سبعة أشواط ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر ويلبس إحرام من بيته هل هو يعتبر محرم حكمه إيه يعتبر هو الآن محرم حكمه لبس الإحرام خطأ بس يبادر أنت لي إذا ما بدأ ترى عليك كفارة هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة مع طواف يسأل الأخ ويقول هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويكفيه الجواب نعم يجوز أن تؤجل طواف الإفاضة. وإذا طفت طواف الإفاضة وسافرت كفاك عن الوداع، لكن تطوف بنية طواف الإفاضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وأنت الآن يعتبر آخر عهدك بالبيت. ما حكم التعوير والإنسان محرج؟ تعوير إيش؟ يسأل الأخ ويقول ما حكم المحرم إذا حصل له جرح وخرج منه دم، هل هذا يؤثر على الإحرام أو لا يؤثر؟ الجواب أن هذا لا يؤثر على الإحرام، ولكن إن كان الدم سائل فإنه يؤثر على الوضوء. إذا كان الإنسان متوضئ فعليه أن يعني يعيد الوضوء إذا كان الدم صار ينقض يعني صار سائل. أما بالنسبة للإحرام فلا يؤثر عليه. علم؟ نعم. واحد مثلا هنا في مكة مش قادر يصلي في أي مسجد في المكان اللي هو الثواب واحد. يسأل الأخ ويقول إذا كان الإنسان في مكة ولا يتمكن من الصلاة في الحرم وكان يصلي في مساجد مكة الأخرى، فهل يكون له نصف، هل يكون له ثواب من صلى في الحرم؟ الجواب هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الجمهور من أهل العلم على أن التضعيف يكون لمن صلى في المسجد الحرام وما زيد فيه، والقول الثاني أنه يشمل جميع مساجد الحرم. قالوا لأن الكل يعتبر حرم، وهذا قول وجيه، إلا أن الصلاة في الحرم فيها فضل، أولا من كثرة العدد المصلين، والثاني مشاهدة الكعبة المشرفة، والثالث أن من صلى هنا فالتضعيف يشمله بدون خلاف. فأقول إن تيسر الإنسان يصلي في الحرم الأوقات كلها أو بعض الأوقات فهذا حسن، وإن صلى في مكانه في يعني في مسجد الذي قرب سكنه فهو إن شاء الله على خير، وأرجو أن يحصل له التضعيف وإن كانت هذه المسألة خلافية، لكن المهم أن يصلي في المسجد، لا يصلي في الشقة لنازل فيها أو العمارة لنازل فيها أو المحل، لا، الرجال يصلون مع المسلمين في المساجد. علم؟ نعم. واحد واحد. لا ما أحد يأخذ حاجة. أنا أقول الهدي دلوقتي، أنا جيت محرم، جينا محرمين وطفنا وحللنا. هل يجوز الهدي دلوقتي أو نعم؟ يسأل الأخ ويقول ما حكم ذبح الهدي في هذا هذه الأيام؟ هدي التمتع والقرآن الكريم، اسمعوا هذا جميعا. الهدي لا يجوز ذبحه إلا يوم العيد وأيام التشريق. والبنك برضه؟ لا، البنك الآن لو عطيته ما هو ذابحين الآن، البنك عند التعليمات ما يذبح الهدي إلا يوم العيد، وعليه إشراف، يعني في لجنة تشرف عليه من قبل دولة من التوعية ومن وزارة الأوقاف ومن أيضا وزارة العدل وأيضا من جهات أخرى عن جهات متعددة، فلا يذبحون إلا يوم العيد. لكن أقصد من هذا الآن بعض الإخوان قد يتعجل ويذبح قبل يوم العيد، الذبح قبل يوم العيد لا يجزي. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة، خلوكم معي، وجاء وأقام في مكة 4 أيام في الأبطح، عند هناك في الأبطح في مكة، ولا ذبح قبل يوم العيد، مع أن معلوم أن الناس محتاجون للحم في حاجة، ولكن ما ذبح إلا يوم العيد. ذبح 100 بدنة أهداها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يكفيه 7 بدنة، لكن كل هذا تعظيما لهذا المكان الطاهر ورغبة في الخير وزيادة فيه، وهو عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن كما كان يفعل في القيام الليل وكان يقوم حتى تورم قدماه من طول القيام، ولما قالت له عائشة لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال أفلا وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فذبح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ذلك اليوم 63 بدنة، وذبح علي بقية الودن 37، 63 في وقت واحد، لكن بقدرة الله تدافع عليه كل واحد تقبل دليله. وإن أنا واحد يذبح له لا فرته لا إله إلا الله سبحان الله لا إله لحظة شوي لا ما كمل خلوكم معي والدليل على هذا دليل آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا قال فصل ربك وانحر أي صلاة العيد وانحر والرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاتنا وذبح يعني بعد الصلاة فقد أصاب السنة فقال قام رجل فقام خار البراء بن عازب وقال يا رسول الله إن لي عنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي قال شاتك شات لحم يعني ما هي بضحية قال يا رسول الله إن عندي عناق أحب إلي من شاتين أبتجي عني قال تجي عنك ولا تجي عن أحد بعدك هذا الشخص اللي ذبح قبل العيد قبل صلاة قال الشات شات لحم ما قال يعني سويت فاعل لا شات فالآن يا إخواني اللي يذبح الآن قبل الحج ما يجزي انتبهوا لهذا لأن قد يكون بعض المطوفين يعني يقولوا لكم اذبحوا وأن هذا جائز ولكن لا انتبهوا لهذا هذا ما يجوز إطلاقا أيها الإخوان والله اللي ذبح اسمعوا مني لحظة اللي ذبح النهار ذا إن كان بناء على فتوى عالم أفتاه فأرجو أن لا يكون عليه شيء لأن هذا العالم أفتاه مجتهدا وفي قول البعض أهل العلم وإن كان بناء على رأيه أو رأي المطوف فعليه أن يعيد ما يجي المطوف ما طالب عليه أنكم يقولوا غريتنا يعطيكم فلوس